أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. امرأة فاتنة نحتاجها في بيوتنا، والمرأة الفاتنة تعين زوجها أن يغض بصره عن الحرام، والمرأة الفاتنة هي تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى على كل عمل تتزين فيه أو تتجمل لزوجها. ولما تستشعر معنى أننا نحتاج في بيوتنا نساء فاتنات يتجملن يتصنعن للزوج، يحسن التباعد للزوج، حينها تدرك هذا الذكاء الذي سبقنا بمراحل عند أمهات المؤمنين وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فرأى في يدي فتخات من ورق من فضة، يعني زي الغوايش وزي الحلي التي تتزين به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، صنعتهن لأجلك، أتزين بهن لك. أنا صنعتها علشانك يا رسول الله، أتجمل لك. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أمنا عائشة رضي الله عنها. يا جماعة، هذا كان فكرا واضحا ظاهرا عند النساء. ليه؟ لأنهم يعرفون أن البيت هو السكن، والمودة والرحمة مطلب شرعي. ولذلك جل وعلا يقول: ومن آياته، أي من علاماته الدالة على ربوبيته وعظميته وألوهيته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة مطلب عظيم، ولا بد أن يقود إلى التزين والتجمل. والمرأة الفاتنة هي التي نحتاجها اليوم. لكن تتعجب أن تجد كثير من الشباب اليوم إذا رأى صورة امرأة متمكجة، أو إذا رأى مقطعا، أو إذا رأى مشهدا من مسلسل أو فيلم، يقول: فين هذا الكلام؟ لماذا لا نراه في بيتنا؟ لماذا لا نراه في منازلنا وبيوتاتنا؟ رغم أن المال متوفر، وربما أحيانا يكون عند المرأة المقدرة أنها تجمع وتحوش جزء من المبلغ تدخره حتى تشتري ملبسا جديدا أو حليا جديدا أو اكسسوار جديد. إحدى النساء تسمى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وركزوا معي يا جماعة، ركزوا معي في هذا الخبر وهذه القصة، لأني حقيقة دائما إذا ما مررت بهذا الحديث أقف مشدوها مأسورا لروعة عقول النساء والصالحات والصحابيات عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن الله فضلكم معاشر الرجال، فضلكم بالحج والعمرة والجهاد وصلاة الجمعة والجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعطنا ذلك، ونحن معاشر النساء مواضع شهواتكم، نحفظ أولادكم ونصون بيوتكم، وإن غبتم عنا عدتم إلينا فوجدتمونا أجمل ما نكون. مين يا جماعة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؟ هذه كانت امرأة بليغة فصيحة، وكانت تجمل النساء، تكوفر النساء كوافيرة، حتى أنه أثر أن بعض الصحابة كان إذا رأى زوجته شعثة، يعني شعرها مش متزبط ولا يعني ملابسها طيبة، يقول لها: انطلقي إلى أسماء لتجملك، ما لي أراك شعيثا، انطلقي إليها تجملك. فهذه المرأة كان النساء يجتمعون عندها فتجلس معهم وتكلمهم، وكعادة الكوافرات أو من تزين يأخذهن الحديث، يتحدثن عن الأزواج والأولاد. همت أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية كانت تسأل نفسها دائما وتقول للنساء: يعني ألا ترون أن الله فضل الرجال علينا؟ عندهم واجب الجمعة والجماعة، وعندهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم الحج واجب والجهاد واجب، نحن مأمورون، لا يجب علينا الحج ولا يجب علينا العمرة إلا في وجود المحرم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا علينا إلا في داخل مجتمعنا الصغير، وصلاة الجمعة والجماعة ليست واجبة علينا وإنما نصلي في بيوتنا. إذن هؤلاء الرجال فضلوا علينا بالأجر. قالوا صدقت يا أسماء. قالت سأنطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الصحابة يقول: أرأيتم امرأة أبلغ في حجتها من هذه المرأة؟ قالوا والله ما رأينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودي إلى من وراءك من النساء فأخبريهن أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، كل أعمال الصالحة. وفي رواية: يعدل الجهاد في سبيل الله. حسن تبعل المرأة، تجمل المرأة، تزين المرأة، ملاطفة الزوج، أن تلبس له، أن تضع عطورا ومساحيق، أن تحسن الاستقبال له، أن تلين له الجانب، أن يكون لسانها جميلا وكلامها طيبا معسولا. هذا ما نحتاجه اليوم في بيوتنا. والله يا إخواني أقسم لكم بالله عشرات بالمئات الرسائل تأتيني من كثير من الأزواج والشباب. كنا نعيش فترة جميلة في أول حياتنا، أول سنة سنتين، ثم بعد ذلك تغير كل شيء. بعد الحمل والإنجاب خلاص زوجتي ما عادت لا تلبس ولا تتزين ولا تهتم بنفسها، وأصبحت حقيقة أنا مجبر أن أنظر إلى الخارج وأطلق بصري يمينا وشمالا. لا يا بني، لست مجبرا وأنت محاسب على إطلاق البصر. ثم أيضا تحاسب زوجتك وتنال قسطا ونصيبا من الإثم أنها أعانتك أن تنظر إلى الحرام والعياذ بالله. ولو أنها استعانت بالله جل وعلا وكانت سببا في أن تغض بصر زوجها عن النظر إلى الحرام وتخلقت بأخلاق نساء الجنة. يا شيخ، هل من أخلاق نساء الجنة أنهن يتجملن وأنهن فاتنات وأنهن جميلات؟ الله جل وعلا يقول: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال أهل العلم المفسرون: قاصرات الطرف أي قصرت طرف زوجها عليها فلا يرى زوجها غيرها، وقصرت طرفها وبصرها على زوجها فلا ترى غير زوجها. وهذا من تمام وكمال النعمة واللذة في جنة الله سبحانه وتعالى. نحتاج امرأة فاتنة، نحتاج امرأة تحسن التبعل للزوج، تتلطف مع الزوج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. كذلك المرأة تدرك أن تمكين الزوج منها وأن إمتاعه وإسعاده وإشباعه وإشباع نظر عينيه لا شك أنه سبب رئيس للحماية وللحفاظ، ولأن تزداد أجورها وحسناتها عند الله جل وعلا بما تعمله من أعمال صالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يتحدث عن صفات المرأة المسلمة، قال: إذا نظر إليها سرته. الآن أسأل كل البنات من خلال هذه الحلقة: من فيكن إذا نظر زوجها إليها سرته؟ بل أنا أتعجب أن بعض الموظفات تتجمل للموظفين والزملاء وفي البيت لا تتجمل. هي كالغفير أو الخادم أو البواب، وفي الخارج هي يعني كأجمل الجميلات، تسابق وتتنافس مع زميلاتها كيف تلفت النظر وكيف ينظر إليها وكيف يعني يلتفت إليها الرجال. نحتاج امرأة فاتنة في بيوتنا. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس. من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.